دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. هو كان في حاجة مفروض تجيلك النهاردة، بس مش عارف ليه ما جاتش لغاية دلوقتي. يمكن مكتوبة كويس ومدير التحرير مشاها على طول. يا أستاذ عجب. نعم. الأستاذ نعمان عايز حضرتك. حاضر، أكيد التحقيق بتاعي رئيس التحرير حوله له. على إذنك أستاذ منير. إزيك يا محفوظ؟ حضرتك قريت المقال؟ مقال إيه؟ ده أنا طالبك عشان الدواء. دواء؟ كنت عايز أعرف الدواء بتاع المدام جبته منين، لأني محتاج لعلبة أو اتنين كمان. كنت تيجي يا سعادة البيه، بكرة الدواء هيكون عند سعادتك. بس هتعبك يا محفوظ. تعبك راح يا فندم. أنسة أمان. أهلا يا محفوظ، تعالى أنا رايحة مكتبي. ها عملت إيه؟ الحقيقة أنا متهيألي إني قدمت عمل صحفي كويس جدا. عال وهيتنشر إمتى؟ بكرة؟ بأنه مش هيتنشر خالص. ليه بس؟ عبد العظيم بيه هناني واداني مكافأة، وواضح إنه خرج من الجرنان ولا بعتش الموضوع. يمكن لقى ناقص حاجة. لازم تفهم يا محفوظ إن المسائل السياسية دي عايزة دقة وتحريات من كل حتة. بص مثلا الموضوع ده أنا كنت فرحانة بيه جدا، خد مني أكتر من 20 يوم إعداد وكتابة، لكن شوف عبد العظيم بيه كتب عليه إيه؟ اقرأ. اهو الكلام ده معناه اني لازم اعيد بحث الموضوع من اول وجديد. هو نفس الخط اللي في الجواب الغرامي. الله، يعني قصة الحب والايام صحيحة 100%. عبد العظيم بيحب امال صدقي، لكن يا ترى هي كمان بتحبه ولا لا؟ يا اخي اصبر شوية وبكرة تقابله وتطمن. ايوه هصبر وهقابله، هقابله كتير قوي، وان شاء الله صبري حينولني املي. انا مش بس هاخد كرسيه، انما هاخدك منه كمان. عبد العظيم بيبي يخدعك يا امال، وانا اللي هساعدك انك تكتشف الحقيقه دي، وساعتها دموعك هتنزل على صدرنا. ايه سرحان في ايه؟ لا ابدا، سرحان في مستقبلي. بكره تحقق كل اللي انت عايزه يا محفوظ. انا عايز اعترف لك بحاجه مهمه قوي. خير؟ انا كذبت، مع اني بحتقر الكذب، بس كنت مضطر عشان مدير التحرير ورئيس قسم الحوادث يقبلوني في الجرنان. قلت لهم اني بدرس في الجامعه مع اني ما هوبتش ناحيتها. تكاليف الكتب والحياه في القاهره ما كانش ممكن استحملها، بس معاك انت بالذات مستحيل اكذب. يا اخي دي كذبه بيضه يا محفوظ. مفيش حاجه اسمها كذبه بيضه ولا سودة. الكذب كذب امال، وانا ضميري بيتعبني لما بعمل حاجه زي كده. بسيطه يا اخي، ادخل الجامعه وانا متاكده انك هتطلع الاول على الكليه بتاعتك. سي محفوظ هو انت وصلت يا سي محفوظ؟ يا وصلت يا سي محفوظ. ايه يا اختي عايزه ايه؟ جايبه لي طعميه تاني؟ لا يا اخوي، اختك فاتت عليك النهارده وسابت لك جواب، والنبي دي باين عليها اميره وبنت حلال مش زيك. وريني. أنا خلاص سبت شغلي، هرجع البلد وادور على شغل تاني. من النهاردة مالكش دعوة بيا يا محفوظ. عنايات كده كده هو يا عنايات؟ البنت اتنمرت عليا طز. ودي جوابي يو يو يو. الله، ايه مالك يا سي محفوظ بتقطع جوابي البنايه اختك ليه؟ هي كتبالك فيه ايه؟ انا كنت اعملها ايه يعني؟ ايه؟ معقوله كنت افوت فرصه زي دي؟ تيجي تشوف عبد العظيم بيقال ايه ودفع لي كام؟ ايه بس اللي حصل؟ نقله تانيه زي دي ممكن تنقلني فوق خالص وابقى اهم من امال صدقي نفسها، ويمكن تقع في غرامي كمان وتنسى عبد العظيم. يوهو، وبتزعق لنا ليه؟ انا مالي؟ انا عملت لك حاجه؟ يا اترخه. ايه؟ وانا قصدي عليكي؟ انا في اختي الهبله دي اللي مش عارفه انا لما ابقى صاحي في قد الدنيا هرفعها معايا هي كمان وهتبقى محترمه وكل الناس هيشاوروا عليها ويقولوا اخت محفوظ عجب ايه؟ طب بس اهدى اهدى كده وانت زرابينك طالعه على الفاضي. انا لسه بقول لك دي باين عليها اميره وبنت حلال. اهدى يا اخوي، اعمل لك كوبايه شاي ولا ينسون ولا سخن لك ميه تستحمى؟ امشي ولا انت امشي امشي امشي امشي وريني عندك تفل امشي. الله، اخس عليك وعلى ملفظك، انا الحق عليا. طب والنبي واللي نبى النبي نبي، والولي واللي ولا الولي ولي؟ ان ما دفعت الايجار المتاخر عليك يا عجب يا ابن حواء وادم لكون مبلغ عنك الكراكون. خليهم يجرجروك يا نصاب يا ومتاجي يا نصاب يا ومتاجي. طيب اختي طيب اسمعني كويس يا محفوظ، ده درس لازم تتعلمه في الصحافه. في اخبار مهمه جدا ممكن يحصل عليها الصحفي لكن ما ينشرهاش. ليه؟ يجوز للمصلحة العامة ويجوز للمناورة السياسية. وكل اللي انت جبتهولي من وثائق ومستندات طلع صحيح 100%، لكن نشره دلوقت مش مهم. يعني مفيش حاجة هتتنشر منه أبدا يا فندم؟ لا، يعني في حاجات أهم كتير ممكن استخدام الوثائق دي فيها غير الصحافة. هي صحافة برضو، بس ما تفتكرش انك هتتعلم كل حاجة في شهرين او ثلاثة. على كل حال انت قفزت قفزة كبيرة جدا، وفرت لك سنين طويلة من عمرك. بس خبر جالك بالصدفة مش ممكن يعملك صحفي سياسي، لازم تندمج في الحياة السياسية ولازم تهتم وتدرس كل اللي بيجرى ورا الستار. الصحافة زمان يا محفوظ كانوا بيقولوا عليها مهنة من لا مهنة له، لكن دلوقت العلم والموهبة وبعدين التخصص هم اللي بيعملوا الصحفي الناجح. الله، محفوظ فرحت في ايه؟ ها؟ لا يا فندم اسف، انا عن اذن سعادتك يا فندم. واضح ان عبد العظيم بيه خد الوثائق والمستندات ولعب بيها، برضو كله بيلعب، بس انا اللي لسه مش عارف العب. محفوظ افندم تعال هنا، خد دول 50 جنيه تانية مكافأة عن عدم النشر. يعني تبقى واخد مكافأة عن الخبر ومكافأة عن عدم نشر الخبر. الدرس اللي سمعته من سعادتك دلوقتي اكبر من اي مكافأة يا فندم. خد بالك انا بعمل كده بس مع الشبان اللي بلاقي فيهم استعداد كويس، وانت واضح إن عندك موهبة وأسلوبك مش بطال، عشان كده أنا حدي لك فرصة كبيرة قوي، هتشتغل محرر برلماني، يعني هتتمرن في المجال ده. أنا عندي محرر برلماني قديم وممتاز عايزك تلقط منه سر الصنعة. اللي ساعدتك تأمر بيه يا فندم أكيد حيكون في مصلحتي. استنى. ألو، اديني الاستاذ حسين. ايوه يا حسين، حول محفوظ عجب المحرر تحت التمرين للقسم البرلماني، خليه يشتغل مع محمد المنجي. محمد المنجي ده صحفي برلماني بقاله 20 سنة، وحيفتح قدامك ابواب كتيره قوي. ربنا يخليك يا سعاده البيه، ربنا يخليك يا فندم. لو سمحت ممكن اطلع على مقالات الاستاذ محمد المنجي القديمه؟ انا اسف، احنا ما بنصرحش بالاطلاع الا لمحرري جورنال. لا، ما هو انا محرر جديد في الجورنال اسمي محفوظ عجب. ايوه يا وصفي، الاستاذ محرر تحت التمرين. طب مش تقول كده، اتفضل ارتاح، هجيب لحضرتك كل ملفات البرلمان. من فضلك. ايوه، الاستاذ محمد المنجي الاقيه فين؟ في وسط الصاله، هو اللي بيتكلم بالتليفون هناك ده. لا لا لا لا لا، انا عندي كل اسرار المناوره بتاعه المعارضه. شوف يا سيدي، لازم تاخدوا بالكوا كويس، اصلهم اجتمعوا امبارح بالليل وقرروا انهم بمجرد ما ينتهي رئيس الوزراء من القاء بيانه في المجلس هينسحبوا. يقوموا بالشكل ده يعملوا فرقعه كبيره. مش بس كده، طلبوا عدد كبير من المراسلين الاجانب عشان يدلوا قدامهم بتصريحات فظيعه عن موقف الحكومه. ايوه، المهم بقى انكم تفوتوا عليهم الفرصه دي. تمام، مع السلامه. ايوه يا ابني، في حاجه؟ انا يا فندم محفوظ عجب. يوه، احنا مش هنخلص. الو، اهلا اهلا، بلغني ياسين اجتماعكم امبارح. فكره الانسحاب دي رائعه، خرافيه، هتبقى ضربه معلم من المعارضه للحكومه. بس انا سمعت ان عبد المنعم عبدو اعترض على الانسحاب. ايوه انا عارف ليه. لا لا، بعدين اقول لك. وحياتك انتوا هتخلوها جلسه تاريخيه. لا لا لا لا لا، اطمن. هو انا عايز توصيه يا اخي؟ ده انا هعملها لك حريقه. مع السلامه. قول يا ابني بسرعه قبل ما التليفون يضرب تاني. انا سعاده البي محفوظ عجب. نعم، كان عبد العظيم بيه لطفي يكلم الاستاذ حسين راشد عشان اتمرن مع سعادتك في البرلمان. تتمرن يا ابني؟ هو انا عندي وقت؟ ثم انت ايه، غاوي صحافه يعني؟ جدا يا سعاده البي. تقوم اول ما تشطح تنطح. اشتغلت قبل كده في قسم الحوادث يا فندم. دراستك ايه؟ حقوق. بس انا اللي ترجيت عبد العظيم بيه ان اشتغل مع سعادتك. ليه؟ دي كانت امنيتي طول عمري. انا معجب بسعادتك واسلوب سعادتك وطريقه سعادتك في وصف الجلسات يا فندم. تصور سعادتك. ايوه، انا لما بقرا مقالات سعادتك جسمي بيرتعش. الطريقة القصصية اللي بتحكي بيها اللي بيحصل في الجلسة بتاخدني. الجمل المثيرة القصيرة بتخليني أقرأ المقال مرتين ثلاثة. تصور سعادتك إني حافظ مقالات كتير من اللي سعادتك كتبتها. مثلا الجلسة اللي قدم فيها النائب حسن المحلاوي استجواب عن فوضى العمل في مصانع المحلة. أيوة. سعادتك كنت بتقول فيه. استنى استنى بس، على مهلك شوية. أنت باين عليك ولد ذكي ومجتهد، برافو عليك. وانت من امتى بتقرا لي؟ من يوم ما اتعلمت ابص في الجورنال يا فندم. ياه، للدرجه دي؟ طبعا يا فندم، سعادتك مثلي الاعلى في الكتابه. اقعد يا ابني اقعد. يا فندم العفو. اقعد بس، اسمع الكلام يا ابني اقعد. حاضر. انا عاوز اقول لك انك اخترت مهنه هباب. ما تروح تشتغل محامي تبقى مليونير بعد كام سنه. مالك وقرف الصحافه؟ انت عارف ان اخر احصاء عالمي بياكد ان الصحفيين هم اقصر الناس عمرا. ما حدش ضامن عمره ساعة البيه. وبعدين اوعى تغرك الاسماء الكبيرة، ده كله ورق قش. اللي لعب كويس بقى عنده عزبة، واللي خدها بجد وشرف بقى في السجن، واللي بيمشي اموره زينا اهو عايش، ولما يموت ولاده يشحتوا. فكر يا ابني كويس. بس ثم اني مش فاضي امرنك. بس ده امل حياتي يا استاذ العظيم. هو ايه ده؟ اني اكون في رعاية سعادتك ولو شهر واحد. مصر كلها بتتكلم عن تعليقات الأستاذ محمد المنج البرلمانية. يا سلام يا فندم، أنا ما انساش وصفك لاستجواب النائب لبيب زهدي. روعة في البلاغة، روعة في التعبير. أيوة، عجبك لبيب زهدي؟ أكيد، كان في منتهى الجرأة. أنت عارف قدم الاستجواب بتاعه ليه؟ عشان ما عينهوش رئيس مجلس إدارة. أدي كل اللعبة. حتى في البرلمان بيلعبوا، وأنا كل ما أروح ألاقي اللعب شغال. امال امتى هلعب انا؟ امتى؟ وطبعا هتسالني امال انا ليه ما كشفتش السر. انا كنت مستعد وكتبت فعلا، لكن يا ابني مش كل حاجه بنكتبها بتتنشر، ودي كمان لعبه تانية. انت هتقولي ما لسه ملعوب عليا دلوقتي. فهمت بقى صحافه يعني ايه. روح يا ابني اشتغل في مكتب محامي. يا منجبي، انا هويت الصحافه من وانا في ابتدائي. عاوز اعيش صحفي واموت صحفي. خلاص انت حر. هكتب لك اسامي 3 كتب تروح تقراها في المكتبه. مالك يا بنتي، سرحانه في ايه؟ لسه موضوع اسماعيل مضايقك؟ ابدا يا بابا، بالعكس انا نسيته خالص تقريبا، وبعت له كل الهدايا بتاعته كمان. امال ايه اللي مضايقك؟ في محرر جديد جه عندنا الجورنال اسمه محفوظ عجب. ايه؟ محفوظ عجب؟ ماله ده؟ غدا مع موسى صبري، أحمد صالح،